الأخ الفاضل وفقه الله تعالى يقول: هل قول الله تعالى في سورة الواقعة أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال: هل يعد اسما لله عز وجل؟ الجواب أيها الفاضل: ليس الزارع اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، لأنه لم يرد مطلقا، وإنما ورد مقيدا بما يحرثون: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقد مر أن ما ورد مقيدا لا يكون اسما له سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.